تحب غيري وتحكيلي عن شو قالي بسمع لها ناري في قلبي طب حاملي بتحب غيري وتحكيلي عن شو قالي بسمع لها ناري في قلبي طب حاملي خايف في يوم تسألنا أنا بحب مين حبك ولا خاف ولا هفتح ليها قلبي قلبي قلبي قلبي واقول وفاجئ قلبها حسيتش بحالي حبتها يا قلبي ليه ليه كان حلم عمري ان كلامها يبقى لنا وعيش معاها في احلامها كل المنى كان حلم عمري ان كلامها يبقى لنا وعيش معاها أحلمها كل المنى معرفش إيه كان ذنبنا أعيش خيال بتكون معايا مش معايا قلبي مش عارف نهاية مكتوب علي عايش كده بحالي حبتها يا قلبي ليه ليه